صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان الله جل وعلا خلق الانسان وجعله محلا للامر والنهي، بامر الله ونهيه، وجعل فيه عقلا وفكرا، واحاطه بايات من فوقه وعن يمينه وفي نفسه ايات كثيره كلها تدله على ان الله جل وعلا هو الذي يجب ان يعبد، وهو الذي اليه المرجع وسيجازي عباده المحسن بافضل ما يتصور والمسيء بما يستحق. وخلق الله جل وعلا ادم تولى خلقه بيده، ومخلوقاته يقول لها كوني فتكون، شرف ادم بانه تولى خلقه بيده، صوره ثم اسجد الملائكه له وعلمه اسماء كل شيء واسكنه الجنه واباح له جميع ما في الجنه الا شجره واحده، قال هذه الشجره المعينه لا تقربها. ولما سجدت له الملائكه كان الشيطان مع الملائكة فأبى أن يسجد له، فقال له الله جل وعلا هذا عدوك فاحذره أن يضلك أو يخرجك من الجنة. ومع هذا كله أمره أن يأكل من تلك الشجرة المعينة، وقال له إنها شجرة الخلد وما نهاك ربك عن الأكل منها إلا أن تكون خالدا مع الملائكة، وقاسمه بأنه له ناصح، يعني حلف له بالله أني لك ناصح، فغر بذلك ونسي العهد الذي عهده الله إليه، فأكل من الشجرة فأخرجه ربه من الجنة بهذا الذنب الواحد هو وزوجه، وقال اهبطا بعضكم لبعض عدو دائما إلى أن يرضوه، يعني الخطاب لآدم وزوجه وذريتهما إلى يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو. المؤمن عدو للكافر والكافر عدو للمؤمن، والشيطان له جنود والرحمن له عباد قاتلون في سبيله، وهذه سنته إلى يوم القيامة، فميز المؤمنين من الكافرين. أسكن آدم الأرض وجعل له ذرية فتوالدوا وكثروا وصاروا على التوحيد يعبدون الله إلى عشرة قرون كما قال ابن عباس، وكان منهم المجتهد المبرز في العبادة وفي العلم والتقرب إلى الله، وكان منهم ناسا معينين لهم أسماء معينة ذكرت في كتاب الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا عن نوح عليه السلام الذي هو أول الرسل، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا

حتى لا يقع في المخالفة. هذا فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه ولا يعلمون أمره ونهيه إلا بواسطة الرسل وما أعده لأوليائه وكرامته. أيضا لا بد أن تأتي بها الرسل وتخبر به. ما نقول يعني افعل كذا ويقول لك كذا كما يرسل الآن بالمقاطع الجوالات، يقول سبح كذا يقول لك كذا، افعل كذا يقول لك كذا، وما يدريك انه يقول لك كذا. طلعت الغيب وسمعت الرسول يقول لك ذلك، هذا خطا وضلال يضل كثيرا من الناس في هذا الكون. الاجور ما يعلمها الا الله، والافعال التي يفعلها الانسان ما يدري قبلت او ردت، وانت تجزم انه يقول لك كذا ثم يقول للناس انشر هذا الكلام يقول لك كذا وكذا، كل هذا ضلال جهل من القائل الذي يقول هذا الكلام. نسال الله يضل بنفسه ويضل غيره، لان الاجر هذا عند الله. نحن صلينا اليوم هذا الصلاه، ما منا احد يجزم ان قبلت صلاته، ما ندري. يلتقون عند الله. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: والله لو اعلم ان الله قبل مني حسنه لتمنيت الموت، لان الله جل وعلا يقول: انما يتقبل الله من المتقين. الانسان دائم بين خوف ورجاء، يخاف أن يرد عمله ويرجو من ربه جل وعلا العفو. أما أن يجزم يقول أني لم أفعل كذا يقول لي كذا، هذا خطأ لا يجوز. المقصود يعني أن العبادة توقيفية والأجور كذلك عند الله. ما هو الإنسان يقدرها؟ عند الله. قد يكون مأجورا وقد يكون عمله راجع. في صحيح مسلم عن أبي هريرة جاءه رجل وهو يتكلم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من الكلام دنا إليه وقال: أريد أن تخبرني بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبينه سار. فبكى أبو هريرة واشتد بكاؤه، ثم لم انتهى البكاء قال: نعم أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد. يقول: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم ومنفق في سبيل الله ومجاهد، هذه أفضل الأعمال. فيؤتى بالعالم فيقرر بنعم الله فيقر بها، فيقول الله: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمت. فيقول الله: كذبت، تعلمت ليقول هو عالم وقد قيل، يعني أخذت أجره. ثم يؤمر به إلى النار. ومنفق، منفق الأموال يؤتى به فيقرره الله بفضل فيقر بنعم الله، فيقول: ماذا عملت؟ يقول: يا ربي ما تركت طريقا من طرق الخير إلا وأنفقت به. يقول الله: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل، يعني أخذت أجرك. ويؤمر به إلى النار. ويؤتى بالمجاهد الذي قتل في سبيل الله فيقرره الله بنعمه فيقر بها، فيقول الله جل وعلا: ماذا عملت؟

في السماوات ولا ذرة. الذي لا يملك هذا المقدار مثقال ذرة في السماوات ولا ذرة كيف يطلب منه؟ وليس لهم فيهما شرك، يعني ليس لهم مع المالك اشتراك، وليس أيضا له منهم معاون ومساعد ووزير. هذه ثلاثة أشياء: نفي الملك يكون مثقال ذرة، ونفي مشاركتهم في المالك، ونفي مساعدتهم ومحاولتهم، وبقي الشفاعة فنفيت ولا يشفعون أيضا عنده، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والله لا يأذن إلا لمن يرضى عنه. وأما التي بعدها يقول: قال طائفة من السلف قوم يدعون المسيح والعزير والملائكة، فبين الله أن الملائكة وعزير لأنه نبي، والملائكة أنه لا يملكون كشف الضر عمن دعاهم، ولا يملكون تحويلهم من مكان إلى مكان، وهم كذلك يدعون الله خائفين راجين، يتقربون إليه يرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله. نور وهداية.